هل يكتمل الإسلام بأن نصلي ونصوم فقط؟ أم هل يقوم الدين بأن نحج ونعتمر في كل عام وفقط؟ الإسلام أيها الإخوة خمسة أشياء: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية يعني أسرة، وقضاء وسياسة شرعية. إذا أدخلنا شرع الله إلى علاقاتنا الأسرية نكون قد خدمنا الدين خدمة كبيرة. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أذى الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. هذا البرنامج بضيافة بن الحموي. بن الحموي يتمنى لكم صياما مقبولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أسرتي، والتي في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج ألبس لبوس واحد من أفراد الأسرة لأخاطب الأفراد الآخرين. الحلقة الماضية والتي سبقت كان عنوانها يا زوجي، وفيها زوجة تخاطب زوجها، واليوم نتمم في هذه الحلقات يا زوجي زوجة تخاطب زوجها. بإمكانكم التواصل مع البرنامج على الأرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106 أو عبر رسائل SMS 1767. أبدأ معكم بعد الفاصل. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أذى الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أذى الشيطان. يا زوجي، يا أبا العيال ويا سليل الرجال، يا زوجي العزيز، شكرا لأنك شكرتني في الحلقات الماضية عندما تحدثت يا زوجتي. فنحن النساء رقيقات المشاعر، مرهفات الحس، تؤثر فينا الكلمات وتمرضنا أو تسعدنا منكم بعض العبارات والمواقف. كم من زوجتين باتت باكية لأن زوجها لم يعرها انتباها عندما عاد إلى المنزل، وكانت قد استعدت له بزينتها وثوبها الجديد، فلم ينطق ببنت شفه ولم يظهر اهتمامه بها وبثوبها. وكم من زوجة عاشت هانئة مع زوج فقير الحال قليل المال، لكنه يحسن إليها ويراعي رقة ورهافة حسها، ولها منه كل خلق نبيل. يا زوجي، لئن كنت ممتنا لي مرة فأنا ممتنة لك مرات ومرات. تتعب لنرتاح وتحسن إلي وإلى الأولاد، ولا تبخل علينا في نفقة ما دمت قادرا عليها، ولقد أعنتني على طاعة الله وعلى بر والدي. قاضي شرعي أجرى استبيانا على 200 أسرة. بعض هذه الأسر عقدت في عام 1960، وبعضها 1970، 1980، 1990، وبعض هذه الأسر ما بين هذه الأرقام. الاستبيان وزع فيه 200 ورقة على الأزواج و200 ورقة على الزوجات. كتب في أوراق الرجال: ما أول شيء يريده الرجل من زوجته؟ ما ثاني شيء؟ ما ثالث شيء؟ ما آخر شيء؟ في استبانة الزوجات كتب: ما أول شيء تريده المرأة من زوجها؟ ما ثاني شيء؟ ما ثالث شيء؟ ما آخر شيء؟ الإجابات التي كانت في أوراق الرجال كانت خلاصتها في حلقات يا زوجتي. والآن استبانة الزوجات، ماذا كتبت الزوجات؟ ماذا تريد الزوجات من أزواجهن؟ هي مادة حلقات يا زوجي، وأنا أريد من كل أخ الآن يسمعني متزوج أو هو شاب ذاهب نحو الزواج، أرجوك سجل هذه الكلمات، هي كلمات ثلاثة فقط، سجلها على جوالك، سجلها على ورقة وقلم ضعها في جدانك، سجلها في ذاكرتك حتى تعلم ماذا تريد زوجتك منك، لأن هذه الشريحة التي مرت شريحة عشوائية وهي تمثل جنس الرجال وتمثل أيضا جنس النساء. ماذا تريد الزوجة من زوجها؟ هذا القاضي كتب إجابات محددة، ستختار منها الزوجة الإجابة الأكثر أهمية بالنسبة لها، تضعها بالمرحلة الأولى، ثم الأقل في المرحلة الثانية، ثم الأقل في المرحلة الثالثة، ثم آخر ما تفكر به المرأة مع زوجها ستضعه آخرا. الإجابات كانت توفير الطعام، توفير المال، الشعور بالأمن، الاحترام المتبادل، الرقة والدلال، التسامح والعفو، تحمل المسؤولية، تبادل الأحاديث، الثقة المتبادلة، الكلام الجميل، العاطفة وإخراج المشاعر، الاهتمام بالبيت. الآن أول شيء طلبته الزوجات من أزواجهن تحمل المسؤولية. 95% من السيدات كتبنا نريد تحمل المسؤولية. كانت هذه المادة هي مادة الحلقة الماضية والحلقة التي سبقت. أما الآن ما ثاني شيء طلبته النساء من أزواجهن؟ كتبت 85% من الشريحة المدروسة من النساء نريد الشعور بالأمن. ما معنى هذه الكلمة؟ المرأة تخاف أن يتزوج زوجها عليها، المرأة تخاف أن تهدد بالطلاق، المرأة تخاف أن يتركها زوجها ويخرج خارج البلد أو خارج الدار ولا يعود إليها. يقض مضجعها كلمات اذهبي إلى بيت أهلك، لا تريني وجهك بعد الآن. لذلك أرادت الزوجة أو الزوجات 85% من الشريحة المدروسة الشعور بالأمن. فالمرأة السوية تؤذيها كلمة الطلاق وتشعرها بأنها غير آمنة في حياتها مع زوجها، يرعبها يمين الطلاق. يا شباب، يا أزواج، يا رجال، لا يليق بكم والله كل ما تحركت حركة أن تقول علي الطلاق أنا أفعل كذا أو لا أفعل كذا، علي الحرام أفعل كذا أو لا أفعل كذا. الله أكبر، تتزلزل المرأة من يمين الطلاق، يهز كيانها حديث الطلاق من زوجها ولو كان مازحا. لعل أسوأ مزحة يمزحها رجل مع زوجته أن يحدثها بحديث الطلاق. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما حديثا طويلا ترويه السيدة عائشة، حديثا طويلا ترويه السيدة عائشة في حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يسمى عند أهل العلم حديث أبي زرع. هذا الحديث 11 امرأة اجتمعنا في الجاهلية، كل واحدة تتحدث عن زوجها بصفاته الجيدة أو السيئة، وتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من حديث أزواجهن شيئا. بالفعل كل واحدة صارت تحكي زوجي يفعل كذا، زوجي لا يفعل كذا، بين إيجابي وسلبي. أفضل رجل من هؤلاء الرجال كان اسمه أبو زرع، كان كريما وحليما وودودا ولطيفا، وكان يكرم زوجته إكراما شديدا ويعينها إعانة شديدة. بس مشكلته الأساسية أنه بعد هذا طلق أم زرع. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة هذا الحديث قال لها: يا عائشة، كنت لك كما كان أبو زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك. يا لطيف، شو فرحة سيدة عائشة، لأن زوجها أشعرها بالأمن. قال لها: يا عائشة، أنا ما أطلقك أبدا، أرجوك قل لزوجتك هذه الكلمة، تفرح. أنت ما تتوقع تقول: يا أخي شو جاب سيرة الطلاق الآن؟ بس هي في شيء هكذا يحركها من الداخل، ليقوم هذا شافني أنا كبرت شوي يطلع بغيري، ليقوم بده ياخد غيري، ليقوم في بالجوال تبعه واحد اسمه علاء، لتقوم هي عليا مو علاء، لك يا أختي والله علاء. الزوجة هكذا تحب أن تشعرها بالأمن، تحب أن تقول لها إنها ما زالت جميلة في عينك، تحب أن تقول لها هي ما زالت عندك المرأة رقم واحد بعد أمك، هي تحب أن تقول لها أنت زوجتي الغالية، كنت ولا زلت وستبقين. يا لطيف شو بتفرح هذه المرأة إذا أنت أشعرتها بالأمن. لي متابعة معكم في هذا الحديث بس فيما يبدو في عندي اتصال. ألو ألو في اتصال. ألو قطع الاتصال يبدو. فالزوجة أيها الإخوة يسرها من زوجها أن يطمئنها بين الحين والآخر بقوله إنه لا يستغني عنها، إنه يحبها، إنها ما زالت تملأ عليه حياته وبيته، إنه لا يرى في النساء أجمل منها، إنه لن يتزوج عليها. في معي اتصالين باخذهم وبدي أحكي لكم هذه الطرفة بس انتظروني بالله. تفضل. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا يا أستاذ. أهلا وسهلا. إذا سمحت نوّل صوت الراديو عندك واسمعني من السماعة. مين معي؟ أستاذ امبارح في صديق اتصل عليك. قال لك إنه في عندي أخت أرملة. نعم. إنه بطلع لها زكاة لك لأنه ساكنة مع أبوها بالبيت. هي أرجع عيد هي السلام. أرملة ساكنة معهم بالبيت إنها. نعم. قال إنه ما يجوز يطلع لها زكاة أو لا. نعم. كان معك صديق امبارح. نعم. في عندي نفس القصة، في عندي أخ هون بالمعمل عم بيقول لي إنه كمان عنده أخت أرملة. بس ساكنة معهم. نعم. مو ساكن مع أبوها. نعم. هل يجوز يطلع له زكاة لك لا؟ هو العبرة يا أخي المرأة في الإسلام مكرمة. فالآن إذا كانت طفلة فنفقتها على أبيها، فإذا تزوجت صارت نفقتها على زوجها. فإذا طلقت أو مات زوجها عادت نفقتها على أبيها، فإذا فقد الأب عادت نفقتها على أخيها. يعني شوف في كل هذه الأمور المرأة في الإسلام لا تترك بدون منفق عليها. الآن القاعدة بالزكاة، كل من وجبت عليك نفقته لا يجوز لك أن تدفع له الزكاة، لأنه أنت بتكون كأنك حطيت الزكاة بجيبتك. يعني أنت ابنك الصغير نفقته عليك، إذا رحت أعطيته الزكاة كأنك أنت حطيتها بجيبتك. أهلا وسهلا. كمان في معي اتصال. ألو. ألو نعم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. والله في عندي سؤالين ممكن أسأل. مين معي؟ أسماء. تفضل يا أختي. بالنسبة للرقم اللي عطيتنا يا حضرتك إنه مشان نطلب القرص السي دي تبع الدولة التأهيلية. نعم. نطلع رقم غير صحيح. 27 27 0 30. 8 أرقام يعني. 3 أرقام. ثمانية. 8 أرقام. 8 أرقام. 27 27 0 30. سؤال تاني. السؤال الثاني إنه حضرتك ذكرت إنه بلا اختيار الزوج إنه لازم يتصف بخمس صفات. طيب هلا نحن يعني بهالوقتنا يلي فيه يعني كيف ممكن انه نجتمع بهالزوج يعني اللي بيتمثل بهالصفات يعني؟ موجود يعني الامر ماله مستحيل والله قليل بس هو نعم صعب. ما تؤاخذيني مرات واحد مشان يشتري طقم او امرأة مشان تشتري فستان تنزل مرة ومرتين وثلاثة واسبوع واسبوعين، وبعدين لما ما بتلاقي بتوصي من محافظة تانية، واذا ما لقيت بتجيب من تركيا أو من غير مكان، وهو كله مشان طقم أو بلوزة أو ما شابه. فالزواج أمر أخطر بكثير يعني. فالبحث عن الزوج الجيد أو البحث عن الزوجة الجيدة هذا أمر معلش نعطيه شيء من وقتنا مهم، لأنه مستقبل حياة بنتنا وابننا في هذا الزواج. طيب يعني نحن عايشين بمجتمع يعني أنه الشاب هو خاطب البنت مو البنت اللي خاطب له. نحن ذكرنا في موضوع العقد أمر إذا أنا بعرف بأنه هناك شاب جيد مسلم ملتزم منضبط بعمله ابن عائلة حسيب علاقاته الأسرية كتير جيدة، يعني تنطبق عليه الصفات الخمسة للزوج، وأنا عندي بنت ما بيمنع أن أهمس في أذنه أنه يا عمو أنا عندي بنت وبيسرني أنك أنت تبعت والدتك يعني عفوا استاذ يعني هلا انا مثلا حاطه ببالي انه بدي شاب غير مدخن مثلا بيجي بقول مثلا للعالم او يعني للمجتمع اللي عايشه فيه بيقولوا لي مستحيل ما في شاب هلا بالايام ما بيدخن. لا في كثير شباب ما بيدخنوا ان شاء الله بهيئ لك الزوج الصالح. واذا كان والدك يعرف اشخاصا جيدين شو عليه؟ اذا قال بان انا ابنتي جيده تفضل بعث والدتك، فمن الممكن ان شاء الله الله بيجمعك مع انسان يسرك في الدنيا والاخره. اهلا وسهلا. شكرا. كمان في معي اتصال. الو تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟ معك فاطمة من حلب. تفضلي يا أختي. يا شيخي يعني أنت هدول الرجال عم تحكي عليهم ما بقى في على زمان الرسول والصحابة اللي عم تحكي عليهم، يعني هلا البنت اللي بتتجوز يعني جوزها بيفكر أنه كبش وجاهز للذبح، يعني بتتعذب وبتتملمر. يعني أنا تزوجت شهرين أخذتني ابن عمي شهرين وبعدين رماني مثل يعني كأنه وحدة عادية ورماها. نعم. يعني ما بقى في مثل هالرجال، وبدي أطلب منك طلب تاني، بدي رقمك تحت الهواء أرجوك، يعني في عندي أسئلة خاصة. طيب ممكن تأخذي من الكنترول الرقم. على كل يا أختنا الكريمة، وهذه رسالة لكل الأخوة الذين يستمعون والأخوات المستمعات، على ضرورة اختيار الزوج، الأمر جدا مهم، وكذلك ضرورة اختيار الزوجة، أمر جدا مهم. أرجوكم لا يعني يغريكم بريق الذهب والفضة، ولا يغريكم أيضا موضوع الجمال أو العيون الزرقاء أو الخدود أو القدود، هذا أمر يودي إلى عاقبة ليست جيدة. ألو، في معي اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت فضيلتي الشيخ عندي لك سؤالين. تفضل. مين عم يحكي؟ أسماء. تفضل. في واحد ما بيدفع زكاة ماله، عنده مبلغ منيح من المال وما بيرضى يزكي عنه أبدا، يعني قالوا له لزوجته أنه أنت خذي من وراء إذنه وزكي عنه عشان ما يتحاسب. نعم. والمبلغ يعني ثابت لا بيزيد ولا بينقص، يعني هيك حاطه. نعم. وهلا هي بصير أنه تأخذ من ماله وتزكي لما أنه طيب. ما السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبة للدروس اللي بتطلع يوم الثلاثة، هي كتير دروس حلوة كتير عم نستفيد منها، في شي كتاب لك بضم هالمعلومة؟ إن شاء الله الآن سيخرج كتاب إن شاء الله عما قريب، يعد هذا الكتاب الآن موجود على أقراص السي دي، بإمكانكم أن تحصلوا عليها 27 27 30. شكرا كتير. أهلا وسهلا، مع السلامة. في اتصال يبدو. طيب ما في اتصال. الأخت فاطمة عم تقول لا يوجد الآن رجال جيدين، إذا بحثنا إن شاء الله نجد. والأخت أسماء تقول رجل لا يدفع زكاة، هل لزوجتي أن تأخذ منه دون علمه؟ الجواب لا، لأنه في الأصل الزكاة بالدنية، إذا ما نوى لا يؤجر على هذا الأمر، ونحن نخاف إذا أخذت دون علمه وعلم أن يودي هذا الأمر إلى مشكلة أكبر، نكون في موضوع زكاة، نصير في موضوع زكاة وموضوع طلاق لا سمح الله أو سوء ائتمان. بإمكانكم إذا التواصل مع البرنامج على أرقام 446-5564-447-0106 أو على أرقام الـ SMS 1767. رب المنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أذى الشيطان وعلى التعلق بالنبي وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أسرتي والحلقة يا زوجي. وفي معي اتصالين. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية أستاذ الكريم. مين معي؟ علاء. أهلا سيد علاء. علاء مو علي. طيب يا علاء. أيوة. تفضل. شيخي أنا هلا بدي أقول لك شغلة، إنه نحن عم نطلب إنه نحن نكون ملتزمين وبالدين مثل ما أمر رب العالمين، بس في نقطة بتصير سواء للشباب أو للصبايا، إنه الأهل ما عم يربوا الأولاد تربية دينية صحيحة، أولا ما بيحللوا اللقمة ولا بيحرموها، يعني ما عم يسألوا أم طعمون حلال ولا حرام، وهي المشاهد اللي عم نشوفها بالشوارع إن كان لبس البنات حتى لبس الشباب أحيانا، يعني أن يكون منافي للحشمة. طيب أنا كيف بدي يكون بهالمواصفات اللي عم تطلبها مني الزوجة وأنا أصلا ما تربيت عليها، ونفس الشيء أنا عم بطلب من بنت تكون هي بمواصفات هي ما تربيت عليها، يعني نحن لازم، هذا رأيي يعني أنا ما يعني نحن لازم الأساس نكون القاعدة تبعتنا قاعدة سليمة وصحيحة وبناء مؤسس على بناء الشرع والدين ومثل ما أمر رب العالمين ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي. شكرا يا أخ علاء. شكرا على المشاركة. في اتصال كمان معي. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أحيي جهودك وأثني على هذا الجهد النوعي المتميز الذي تقوم به أستاذ محمد. الحمد لله. أهلا وسهلا. مين عم يحكي بالله؟ أنا صبحي الزين. أهلا أستاذ صبحي. حقيقة يعني برنامجكم قدم لإذاعة القدس وللمستمع كان يفتقدها سواء كان ذكرا أم أنثى، إنما يعني نلاحظ هناك تضارب في طرح نفس الموضوع الاجتماعي بين إنسان وآخر ممن يدعون أنهم يعني يتحدثون باسم الدين سواء كان ذكرا أو أنثى. حتى على الإذاعة الواحدة يعني يطلع الدكتور محمد خير يقول كذا فيعارضه فلان أو فلانة. يعني حبذا لو يتم تنسيق بين الدعاة الإسلاميين أو الدعاة إلى الله في هذا الموضوع الخطير بالذات. المسألة الأخرى أنه نحن يعني لا نتبع أهواء المرأة لأن نفسها أمارة بالسوء وتطلب من الزوج أحيانا ما لا يطيق وأحيانا ما يخالف شرع الله. فعلينا أن نتقيد بضوابط شرعية محددة في التعامل مع الزوجة أو الزوج، لأنه نحن الناظم الأساسي في علاقاتنا الزوجية هي كلمة الله وشرعه ومنهاجه. يعني شكرا. ليس أن نقول أن قاضيا أجرى استفتاء أن المرأة تريد مثلا من زوجها أن لا يتزوج عليها، أن ذلك أصبح عرفا اجتماعيا وقانونا شرعيا يجب أن يلتزم به الإنسان، لأن الله شرع خلاف ذلك. يعني المرأة تحب أن لا يتزوج زوجها عليها، ولكن الحياة تقتضي أن يتزوج عليها في بعض الأحيان. وربما في كثير من الأحيان. طيب شكرا يا أستاذ. شكرا شكرا يا أستاذ صبحي. كمان في معي اتصال. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟ أنا من الشام. طيب. لو سمحت أنا حكيت معك من كم حلقة وقلت لي إنه أنا مشان إذاني خاطب وبرافضه. قلت لي إنه خلي حدا يحكي معي. يعني أنا بابا يعني واحد معتد برأيه كتير ما بيعجبه حدا، ما حدا بمون عليه أبدا. وأنا محتارة ما شو بدي أعمل. في بعدين هل يعني أنا شو سؤالي هون إنه أنا بتعلق بهذا الشخص بدي إياه هو ما بيرضى، بقولوا لي إنه هل أنا إنه عني اسم إذا أنا ضليت عم حاول مع أبي إنه يعني بقولوا لي إنه هو مثلا جزء غضب عليك أو شيء. عفوا أنت متعلقة فيه، كيف متعلقة فيه؟ هو خاطب قرع على الباب ودخل. نعم إيه. هلا هو أنا من شي سنة ونص بتحكي مع أمه من حمص فيها تحكي معي كتير أمه يعني نزلنا نحن وسألنا عليهم. نعم. ايه سألنا عليهم انه كتير يعني يعني ما في منه الصراحة يعني الرجال اللي قليل من امثاله هلا يعني هو ملتزم بكل شيء بباسه بدينه باخلاقه كتير ممتازة، ما في حدا ما مدح منه، ما عملته للمرأة مرضي امه ابوه كتير كتير شكله طبيعي يحبه كتير يعني كتير يعني هي شغلات ما شفت حدا. عفوا مين يلي سأل عنه؟ انا زوج اختي نزل وسأل لي عنه. نعم. طيب ان شاء الله ياتي الجواب. بس شيخ هل انا اسمي اذا ضليت متعلقه؟ في سؤال ثاني عندي لو سمحت. هلا البنت اللي يعني مثلا اذا يعني اذا ناس بتهموها باغلى ما تملك، هلا شو حكمه وشو جزاؤهم؟ وحتى لو كان هنا اقرب الناس لها يعني اهله يعني ابوه وامه مثلا اتهمت هذا الشيء، شو جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى؟ مع انه هي لا تسامحهم طول عمرها حتى لو كان ابوه او امه. طيب شكرا شيخ. شكرا شكرا. أهلا وسهلا. في كمان معي اتصال. ألو. ألو. تفضلوا. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. مين معي؟ دكتور بس بدي أسألك سؤال إنه يعني بس إذا الواحد إذا دعا شو ما دعا الله بيستجب له. أوقات. بس يعني إنه دعا بالشر بالخير شو ما قال أو إذا تمنى شيء يعني شو ما تمنى دغري كأنه هيك الله بيستجب له. يعني شو السؤال؟ يعني السؤال بس إنه يعني هالشي خير بالدنيا وبالآخرة ولا شو معنى هذا؟ يعني إذا كان الله عز وجل يستجيب لإنسان دعاءه كله هل هذا خير أو شر؟ إيه هيك بس يعني. إن شاء الله إن شاء الله. يأتيك جواب إن شاء الله تعالى. طيب شكرا لاتصالك كمان أختي الكريمة اللي اتصلتي. نجيب على الأسئلة. الأخ علاء يقول الأهل لا يربون الأولاد تربية صحيحة، وهذا ينتج عنه بأننا يعني لا نشاهد فتاة مثلا تعدل الزواج بشكل صحيح أو شابا يعدل الزواج إن في لباسه وإن في مسائل أخرى. لا شك نحن بداية لا نريد أن نسود الصورة، هناك أناس جيدون من الرجال ومن النساء، من الشباب ومن البنات، من الفتيان ومن الفتيات. بس أنا أشكرك يا أخ علاء بالفعل، لأن الأمر يبدأ تقويمه من الصغر وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. الأستاذ صبحي يقول حبذا لو يتم التنسيق بين مقدمي البرامج في أمور الأسرة أو في سائر الأمور خاصة في الإذاعة الواحدة، هذا أمر جيد. بس أنا أحب أن أقول للأستاذ صبحي ولكل الأخوة السامعين، نحن وإن كان بعض الإخوة الموجودين خلف الميكروفون هم من اختصاصيين الشريعة، لكن نحن الحقيقة لا نتكلم باسم الله تعالى ولا باسم رسوله صلى الله عليه وسلم، نحن نتكلم بما فهمنا، وربما يكون فهمي خاطئ. أنا أتكلم بما فهمت، بما تعلمت، ربما أكون مخطئا. الأخ الآخر أيضا الذي يتكلم، أو الأخت أو الأستاذة أو الشيخ أو الشيخة الذي يتكلم، أو أي داعي أو داعي إلى الله، نحن لا نتكلم باسم الله ولا باسم رسوله، نتكلم بفهمنا لما فهمناه عن الله ورسوله. لذلك ربما أنا أخطئ بفهمي وأحتاج إلى من يساعدني في التصويب، وربما يخطئ غيري ويحتاج من يساعده في التصويب، وهكذا نحن يتمم بعضنا بعضا. طيب، الأخت التي تقول بأن أبي متعنت ويوجد زوج جيد بس يعني أبي غير موافق، هي قالت لا يوجد أحد أبدا يمون على أبيها. يقولون بأن التعميم من أخطاء التفكير العلمي. أنا ما أتصور بأن أباك لا يوجد أحد على الإطلاق يعني يؤثر به. ممكن يكون صديق من أصدقائه، ممكن يكون أخ من إخوانه، ممكن يكون شريك من شركائه في العمل، ممكن تكون الوالدة تستطيع، ممكن يكون يعني، المهم لن تعدمين أحدا يساعدك في هذا الأمر. الآن هل أنا آثمة إذا بقيت متعلقة بهذا الإنسان؟ أنا أنصحك لا تتعلقي، لأنك لو تزوجت هذا الإنسان لعله، نسأل الله السلامة للجميع، لعله يموت، ماذا يحدث في الأمر؟ لا تجعلي تعلقك الكبير إلا بما يعني بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. على كل الأحوال، هذا الشاب إذا جاء خاطبا وقرع الباب من بابه بموافقة أبيك وصار زوجا وأردت أن تتعلقي، أهلا وسهلا. أما وإنه رجل غريب الآن ما زال في الطريق، فلا يستقيم لك أن تتعلقي حتى لا تتعبي نفسك في هذا الأمر. الآن أنا أقول لك، إذا كان أبوك مع تكرار قدوم الخاطبين إليكم لا يوافق على خاطب سواء كان جيدا أو سيئا، وما أحد يؤثر به، بإمكانك أن ترفع أمرك إلى القاضي الشرعي لمتابعة هذا الأمر. وتقول إذا كان هناك بعض الناس يتهمون فتاة بعفتها بكرامتها، ما حكمها في الشريعة؟ في الشريعة الإسلامية هناك عقوبة، حد أنزله الله تعالى من السماء للذين يقذفون الناس بالفاحشة من دون بينة بين أيديهم، بينة حقيقية، مهما كانوا قريبين أو بعيدين. لذلك يا أيها الإخوة، هذا الأمر أمر الأعراض في الشريعة الإسلامية غال جدا، لذلك لا يجوز التلاعب فيه أو الهمز واللمز منه. الأخت تقول، سألت آخرا، إذا دعا إنسان فإنه يجاب في دعائه، ما حاله؟ الحمد لله رب العالمين، هذا فضل من الله أن يستجيب لك دعاءك أو لك دعاءك، لكن ينبغي علينا أن نزيد طاعتنا لله عز وجل، وينبغي أن نزيد طاعتنا لله عز وجل وانضباطنا بأوامره، وأن نتخير من الدعاء أحسن. طيب، كما في معي اتصال. ألو ألو ألو، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام، مين معنا؟ أم عبد الرحمن. أهلا أختي. أهلا، بدي أسألك سؤال. تفضل. هلا، إذا في رجل حالته منيحة، نعم، اللهم صل على سيدنا محمد، وما يعني ما بتصف على أهله زيادة، نعم، يعني شاف شلون على طول يعني أخلاقه يعني طالعة، نعم، وبسرسي طالعة من نازلة، ساويت شي وما ساويت شي بعيط وبخانة، نعم، يعني شو ما ساويت له ما بت يعني مش بدي لك، على طول بخانة، على طول بعيط، نعم، على طول بسرسي فينا وبهدي فينا، نعم، يعني شهد جربنا جميع الاتجاهات، نعم، ما منا خلاص. نعم، قديش يعني لكم متزوجين يا أختي؟ نعم، قديش لكم متزوجين؟ 20 سنة. كم ولد عنكم؟ عنا 7. 7 أولاد. يا أمنا الكريمة، يعني أنا قرأت من كلامك بأن هذا الرجل كأن فيه عنده شيء من البخل، وعنده أحيانا يعني بلسانه شيء من الشتائم. نعم. هلأ أعتقد، وأنتوا صلكم 20 سنة متزوجين وعندكم أولاد 7، المحافظة على الأسرة مطلوب، وأنت لا شك مأجورة بصبرك وتحملك، وأنا أتمنى عليك في ساعات الصفاء أن تخبريه بهذين الأمرين واحد واحد، ويعني نبدأ بالإصلاح شيئا فشيئا، ثم نحن نجتنب الساعات التي هو فيها يعني يكون غضبان بحيث لا نواجهه بشيء حتى لا يزيد الأمر سوءا. طيب ماشي الحال. بدي أسألك سؤال. يعني هلأ أنا يعني صعب عصي بطلع بالفوتة، يعني أنا كل شيء مسايرته. نعم. يعني بيقول لي موتي إيه خلاص مثل ما بدك مثل ما بدك، يعني طيب. أكلية على كيفه. طيب. شربية على كيفه. كله على كيفه، يعني ما بنسترجي نحفظ معه. طيب شو السؤال؟ نعم. شو السؤال؟ يعني هلأ أنا مثلا بيقول لي ما بدي هالشغلة، بقول له إيه خلاص. طيب هلأ ليش إنه مثلا ليش بيجي بيعص طيب وبيخاني؟ ما بنعرف. بيقول لك ضغوط الحياة. هلأ مثلا بيحكي هالكلمة بيقول لك أنا ما حكيتها. يعني شو المعاملة اللي نمشي معه؟ واضح خالي واضح. طيب يأتي الجواب إن شاء الله. على كل يا أخت أم عبد الرحمن، إذا كان الأمر كما تصفين ونحن لم نسمع الطرف الآخر، أنت إنسانة بطلة ولا شك بأن أجورك عالية عند الله تعالى في هذه المسألة في رعاية زوجك مع سوء فيه، ولعل الله يعني يكون لعله يكون بلاء هذا يبتلى به إنسان. أحيانا في إنسان نسأل الله السلامة يبتلى بمرض يقعده في الفراش، ماذا يفعل؟ يريد أن يتكيف مع هذا المرض وأن يتعايش معه. لعل زوجك هو بلاء ويرفع درجات عند الله تعالى لك بصبرك على هذا الزوج مع الدعاء له ومع نصيحته إن شاء الله إن شاء الله لعله يتحسن في أمره. أنا أتكلم في حلقة اليوم يا زوجي من برنامج أسرتي، زوجة تخاطب زوجها، ثاني ما طلبته الزوجات من أزواجهن الشعور بالأمن. في كان عندي طرفة سأرجئها إن شاء الله تعالى إلى الحلقة القادمة، غير أني أريد من الأزواج أختم الحلقة بهذه الكلمات: يا أيها الأزواج اتقوا الله في زوجاتكم، لا تؤذونهن بحديث الطلاق، وأدخلوا عليهن السرور بالثناء عليهن والإحسان إليهن، واعلموا أنكم ستسألون عنهن. ثاني ما طلبته الزوجات من أزواجهن الشعور بالأمن، أولا تحمل المسؤولية والثاني الشعور بالأمن. ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من أسرتي، نتابع حديثا عنوانه يا زوجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يكتمل الإسلام بأن نصلي ونصوم فقط، أم هل يقوم الدين بأن نحج ونعتمر في كل عام وفقط؟ الإسلام أيها الإخوة خمسة أشياء: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية يعني أسرة، وقضاء وسياسة شرعية. إذا أدخلنا شرع الله إلى علاقاتنا الأسرية نكون قد خدمنا الدين خدمة كبيرة. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أذى الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. هذا البرنامج بضيافة بن الحموي. بن الحموي يتمنى لكم صياما مقبولا. القدس نبض الناس وأحلامهم.